الأشاعرة المعروف عنهم أنهم يثبتون من الصفات سبعا فقط، محصورة في قول الشاعر: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. سبع صفات، والباقي كله غير ثابت لله ويجب تأويله على طريقته. ولا شك أن هذا خطأ، خطأ. بل نقول إننا نثبت لله الإرادة كما أثبتموها، ونثبت له الرحمة وأنتم تنفونها. ليش تنفون الرحمة؟ والله عز وجل يقول: الرحمن الرحيم. وش معنى الرحمن؟ المتصف بالرحمة، الرحيم المتصف بالرحمة. ويقول: وربك الغفور ذو الرحمة، ذو أي صاحب الرحمة. فلماذا تثبتونها تنفونها؟ فالمهم أن هذا خلاف ليس بالسهل، خلاف ليس بالسهل، بل هو أمر واضح ويجب بيان الحق فيه. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الإنصاف في آداب الاختلاف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.